الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقد سقت جملة فيما مضى من أسماء أعلام بعض السابقين الأولين من المهاجرين، وكنت الليلة الفائتة اللي هي ليلة 4 من الشهر السادس اللي هو جماد الآخرة عام 1420 بدأت الحديث عن إسلام أبي ذر أحد السابقين الأولين، أبي ذر الغفاري، وأشرت إلى أنه كان مع قبيلته غفار في الأرض الآن التي تحيط ببلدة بدر، بلدة بدر التي على الطريق بين مكة بين جدة والمدينة، كانت مساكن غفار. قلت يليهم من جهة الغرب جهينة، هذه مساكنهم طبعا، وإن كان البادية كما قلت رحال يتبعون الكلى، لكن بعضهم صار يعني أراضي كبيرة جدا جدا يكادون يستوطنونها، يصيرهم أهلها يعني في الغالب، مثل أجا وسلمى في من قبيلة طي اللي على الجبلين، ما شاركهم فيها قبائل أخرى ونزلت عندهم، لكن الأكثرية الساحقة لهم. والواقع أني كنت شرعت في الكلام على إسلام أبي ذر، شرعت في الكلام عليه، وطبعا أبو ذر من غفار، وغفار من بني ضمرة، وبنو ضمرة من كنانة، من كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، يلتقون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلتقي غفار مع نسب حبيب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في بني كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار. وأشرت إشارة كنت أتمنى أني لم أشرها البارحة، وهي قصة البدء في إسلام أبي ذر، لأن الواقع أن مسلم رحمه الله لما ذكر إسلام أبي ذر ذكر رواية طويلة ورواية ما هي مثلها في الطول، الرواية الطويلة فيها تعارض شديد وحكايات ما ينبغي أن تنشر بين الناس، الرواية الثانية توافق رواية أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه، يعني مسلم ساق رواية توافق ما رواه البخاري في نفس قصة إسلام أبي ذر، إلا أنهما يختلفان في ألفاظ أنا أتعرض لها إن شاء الله. لكن لما ذكر القصة الأولى قلت بها تناقض بها تعارض مع القصة اللي في الصحيحين، إحنا عندنا قاعدة وضعها علماء الحديث وضعوا قاعدة، وهي أنه إذا تعارضت رواية عند البخاري مع رواية عند مسلم قدمنا البخاري على مسلم. يقول الشاعر: تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا، فقلت لقد فاق البخاري صحتان كما فاق في حسن الصناعة مسلم. يعني مسلم كمدرس يضع قواعد التربية ويمشي على نمط التأليف، بدأ ذلك في مقدمتي لما قال: سألتني رحمك الله اجمع لك جملة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا، ولا الذي سألت أول ما يعود فضله عليه وخيره كذا وكذا، ولكن الهجوم على الكثير قبل ضبط القليل مما يفوت الفائدة على الناس. كون الواحد في أول طلب العلم يبدأ يهجم على الكتب الموسعة ولسه ما ضبط الكتب الصغيرة الموجزة ما يضبط، يتشتت شمل ولا يروح ولا يجي. يعني هو واضع أنواع من التربية الإسلامية وأصول التربية، وطبعا أنا أجدها في كتاب الله في مواضع كثيرة من كتاب الله، من كتاب الله تبارك وتعالى، في مثل هذا الذي يعني تنبه له مسلم رحمه الله. العلماء يقولوا إذا تعارض رواية للبخاري مع رواية المسلم قدمنا البخاري، وإذا تعارض رواية في البخاري ومسلم مع رواية في البخاري وحده قدمنا ما في البخاري ومسلم على ما في البخاري وحده، وإذا تعارضت رواية قلت لك إن كان في البخاري تعارض مع مسلم قدمنا البخاري. طيب تعارض رواية في البخاري ومسلم مع البخاري أو مسلم قدمنا ما في الصحيحين على ما في أحدهما، قدمنا اللي يجتمع عليه البخاري ومسلم على بعديها بيجتمع، ما هو لازم يجتمعوا في الحرف. أنا بقول في قصة أبي ذر من شبه إن شاء الله إن يسر الله سهل، إن علي يقول له في رواية مسلم أما أنا للرجل أن يعرف منزله، أما أنا للرجل يقول له علي أما أنا للرجل، والبخاري يقول أما نال للرجل أن يعرف منزله في رواية البخاري. في رواية مسلم، في رواية مسلم علي يقول له لما جاله الليلة الأولى والليلة الثانية والليلة الثالثة قال أما أنا للرجل أن يعرف، يعني هل غريب اللي قاعد هنا زي في المسجد ما عرف أما أنا أن يعرف منزله. البخاري بدلها قال أما نال للرجل، أما نال للرجل نال أما نال أن يعرف منزله، المعنى واحد، لأن معنى أما نال للرجل يعرف منزله هي بمعنى أما أنا للرجل يعرف منزله. في ألفاظ مثل هذا أنا بسوق إن شاء الله تعالى، لكن ذكر قصة طويلة يقول إنه راح هو وأخوه إلى جهة كذا ونزلوا عند خالهم، هذا رواية مسلم الأولى، ونزلوا عند خالهم وأن واحد جوز دس على الخال بأن أنيس أخو أبي ذر لهم عمرتك صلة، وخال أكرم وفادتهم إكراما على حسب الرواية اللي في مسلم الأولى، إن خالهم لما جوه والظاهر إن حول الطائف ولما نزلوا عنده أكرم وفادتهم وبرهم لم أبناء ولد أخته، ولكن دس دساس مسيء إلى الرجل وقال ترى هالولد إذا أنت طلعت على أنيس أخو وأخو أبي ذر، طبعا جاهلية قبل الإسلام، فلك إذا طلعت أنت ورحت من البيت يبدأ يتخلف إلى زوجتك. فلم فالرجل بمجرد ما سمع الخبر، طبعا بشر وإن كان ولا عيال ولدي أخته لكن صار في قلبه، فقال له أبو ذر على حسب الرواية هذا أنا والله ما أنا مقتنع به، إن أبو ذر قال له يعني أنت ما قصرت في التكريم، إحنا والله ولا أخويا هذا ما الكلام اللي يقول ما هو صحيح، ولكن ما إحنا مسيئين إليك وجلسين بعد هذا، وقعد خلهم يبكي أو من الألم على فراقهما. هذه الرواية ذكرها، وذكر فيها قصة أيضا إنهم نزلنا إلى مكة، هذه تعرض ما هو صحيحين، إن نزلنا إلى مكة وأني أنيس أو أبو ذر جالس بالليل في المسجد الحرام فوجد امرأتين تطوفان حول إساف ونائلة صنمين من أصنام اللي حول الكعبة، فأراد أن يسخر منهما. أنا بدأت بها البارحة اللي قلت لي ما قلتها، بس أنا بين إنها يعني ما هي منضبطة لأنها خالفت ما في الصحيحين، خالفت ما في البخاري ومسلم. فلما قال لهما يسخر منهما أنتحا إسافا نائلة، الرجل يقول للمرتين يعني وراكم ما دمتم أنتم معنيين بهم وعملين تطوفوا حلم ورا ما تزوج واحد منهم للثاني، لأن واحد ذكر واحد أنثى، إساف ذكر ونائلة أنثى الصنمين، قال ورا ما تزوج الذكر الأنثى السريح، النسوة المرتين مشوا ما ألقوا بالا كبير. يوم راحوا داروا الدار الثاني يقولون اني قلت فكلمة هو ما كنه جبهة صريحة مثل الشمس، بس قال في لفظ اللي ينقيله الرواه هن مثل الخشبة، ما ادري هو يعني انا عندي هن مثل الخشبة في ساق البعير، فولولت المرأتان وخرجت تصرخان من عند الكعبة وتقول هل من الحي، ما عندنا من نفر إن أحد يدفع عنا هذا السيء هذا الصابئ، فلقي أبا بكر مع رسول الله نازلين إلى الكعبة، فقال النبي لهما ما وراءكما، قال انظر إلى هذا الصابي بين الكعبة وأستارها. القصة هذه ما تتأتى، القصة هذه ما تتأتى، لأنها ورد وإن كانت في صحيح مسلم، لكن قاعدة أهل العلم المشكلة ما هي في مسلم، المشكلة ما هي في مسلم، لأن من طبيعة مسلم يبحث عن أصح الأسانيد في المسألة كما قال في مقدمته، كفلان وفلان وفلان وفلان المعروفين بالضبط والإتقان وكذا وكذا، فإن لم أجد الحديث عندهم انتقلت إلى الدرجة الثانية أقل منهم، لكن ما اسم الصيانة والحفظ يشملهم، اسم الصيانة والحفظ يعني معرفة العلم يشملهم، لكنهم ليسوا كالطبقة الأولى، لكني إذا لم أجد الحديث عند الطبقة الأولى ولا الثانية لا أذهب إلى غيرهما. الطبقة الثالثة ما أروع عنها ولا أنقل عليها أنها مثل فلان وفلان وفلان، نضع ضعفها في علم الحديث ونقل الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع أيضا إن التاريخ الطويل هذا اللي بعد مسلم، مسلم ألف كتاب وضبطه كما قلت لك ورواه عنه ناس، لكن عندهم مطابع، ولكن عندهم آلات ولا تصوير، ولا عندهم يمين ولا يسار ولا أدوات تضبط وتسجل في اللفظ الواحد وتضبط لك الكتاب من أول آخره، وبعدين طلعوا لك في كتاب ما كان موجود عندهم، ينقلون عن البخاري، البخاري روى عنه الفرابري وغيره، وبعد الفرابري روى عن الفرابري وعن غيره أمة من أهل العلم، والأمة من أهل العلم الحافظ ابن حجر أمير شراح البخاري، أمير الشراح لصحيح البخاري، لم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد، مع أنه بينه وبين البخاري أكثر من 500 سنة. البخاري ميت من سنة 256 وهو ميت سنة 854. الحافظ ابن حجر رحمه الله، لكن الحافظ ابن حجر اشتغل اشتغالا كاملا بضبط روايات البخاري، وعمل كتاب جلد هذا كبره سماه إرشاد الساري إلى صحيح البخاري، مقدمات وقواعد، ولكن عمل مقدمة صغيرة اللي هي تكتب دائما قدام الفتح في المجلد الأول من فتح الباري، بيّن فيها رواياته بنفسه عن أبي عبد الله عن البخاري، أنا رويت البخاري من طريق فلان شيخي فلان فلان فلان فلان إلى أبي عبد الله، ورويته من طريق فلان فلان فلان شيخي فلان فلان فلان إلى أبي عبد الله، ورويته من طريق فلان فلان فلان فلان إلى أبي عبد الله. هذا يقوله في مقدمة في ورقتين، كلام موجز ما هو طويل. بعدين ورواه وبعدين يبدأ رواة البخاري اللي روى عن أبي عبد الله وعن تلاميذ أبي عبد الله، فيقول ومن رواته عن الفرابري الكشميهني فلان وفلان السرخسي وفلان المستملي، ورواه عن هؤلاء المشايخ الثلاثة أبو ذر الهروي. هذا يقول كلام مثل الشمس، لا في غموض ولا التباس، ولما تكلم وانتهى ويبي يشرح في فتح الباري في باب أول باب عبد الوحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال والآن يعني جاء فليقع الشروع في الشرح. هذا كلام الحافظ ابن حجر، فليقع الشروع في الشرح والاقتصار على رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة لضبطه، لأنها لا يقول والاقتصار على أتقن الروايات. الحافظ حجر يقول والاقتصار، لما بدأ في الشروع يقول الشروع والاقتصار على أتقن الروايات، وهي على أتقن الروايات وهي على الإطلاق، وهي رواية أبي ذر الهروي عن مشايخه الثلاثة اللي هو الكشميهني والمستملي والسرخسي، لضبطه لها وتمييزه لاختلاف ألفاظها، ثم بدأ على طول كتاب بدء الوحي. أنا من مدة طويلة أقرأ في حديث المدينة حرم من عير إلى ثور هذا بعيد، أنا كتبه في الجزء الرابع من فقه الإسلام وفي قسم الحاج في القسم الرابع، لما ذكر الحافظ ابن حجر الحديث في بلوغ المرام عن علي رضي الله عنه في حدود حرم المدينة، المدينة حرم من ما بين عير إلى ثور، رواه مسلم، ما قال رواه البخاري، قال رواه مسلم، ما ذكر البخاري، وهو طبعا من أعرف عباد الله بالبخاري وأعمال البخاري. ففي بلوغ المرام ما ذكر البخاري في هذا الباب، ولما جئت أنا أشرح وأتكلم في الباب قلت إن المسلم رواه بهذا اللفظ، أما البخاري، البخاري في الواقع أو ذكره 7-9 مرات، ولكن يقطعه أحيانا على طبيعته، قد يأتي بلفظ واحد من الحديث أو لفظين أو ثلاثة وقد يأتي به كامل. فالبخاري لما رواه مرة قال المدينة حرم من كذا إلى كذا، المدينة حرم من كذا، كاف وذا الألف وذا الألف من كذا إلى كذا، فأبهم الطرفين، أبهم الحد الشمالي من الحد والحد الجنوبي، لم يذكر عيرا ولا ثورا. الرواية الثانية المدينة حرم من عير إلى كذا، فصرح باسم عير ولكن أبهم ثور. الرواية الثالثة قال المدينة حرم من عائر على عير، من عائر يعني معناه إنه عنده اسمين عائر وعير والأمر سهل فيه، من عائر إلى كذا. يقول الحافظ في فتح الباري ويفعل هذا الحديث بفضل المدين، اتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني، والسبب في ذلك أنه البخاري كان يعني ينفي بناء على كلام أبي عبيد، شيخ من كبار أهل العلم، أبي عبيد القاسم بن سلام كان ينكر أن يكون الأثور أو عير في المدينة، أحد أئمة علم الحديث بس ما هو من أهل المدينة، ما هو من أهل المدينة، ولا حتى أهل المدينة قد لا يعرف كله، إحنا ناس اللي جالسين في المدينة يمكن على 30-40-50-60 سنة لو تسأل عن ثور ما يعرفه، لو تسأل واحد يقول لي، يقول أنا ما أريد سؤال كذا، يقول لي إني الحرة، هو على ما أسألني عن حد الحرم الشرقي قلت له إلى الحر إلى إلى إلى إلى إلى اللابتين، يقول النبي حرمت ما بين لابتيه يعني الحرة الغربية والحرة الشرقية. قال طيب الحرة ديك ما تكفي اللي عند الصويدر؟ قلت له يا ولدي والله ما أعلم أنا ساكن فيها، وروح العقول وأمشي حولها والله ما تنتهي الحرة، شو يراها حرة النار؟ الحرة العادية اللي هي اللابة اللي كانت موجودة في عهد الرسول لها نهاية، بعضها المزارع وبعضها العقول وبعدها محلات كثيرة جدا، إيه تمشي مسافات ما في جبال ولا حرار، وحرة النار هي اللي صارت بعدها، اللي صارت لما شبت نار فيها يعني بركان في المدينة، اللي النبي أشار إليه قبل عليه الصلاة والسلام في حياته قال يتضوء لها يعني يظهر فيها نار تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يعني في حدود الشمس تشوف النار اللي في المدينة. وطبعا بصرة بالنسبة للمدينة في آخر الدنيا هي حد حدود الجزيرة العربية من الشمال، ولكن يقول واحد تراءت لنا من أذرعات اللي هي درعة، اللي درعة اللي موجودة الآن وهي عندها عند حوران، تراءت لنا من أذرعات ودارها بيثرب يعني بالمدينة، أعلى دارها طلل عالي، والذي يقول طلل عالي. المهم الحافظ ابن حجر ينكر، يقول اتفقت روايات البخاري كلها على إبهام الثاني اللي هو ثور، وذكر السبب إن أبي عبيد والبكري وفلان وفلان أنكروا أن يكون بالمدينة ثور وعير وأنهما من جبال مكة. هو صحيح في مكة عير، وصحيح في مكة ثور، وصحيح في مكة جبل ثور وثور، يقول الشاعر وثور وما أظن أبو طالب وثور ومن أرسى سبيرا مكانه، فهو من جبال مكة لا شك ثور، لكن هل وجوده في مكة يمنع أن يكون في المدينة جبل اسمه ثور؟ أبدا، لو كان واحد اسمه محمد ما نسمي غيره، ما سمى الناس محمد إلى يوم القيامة، بل تجد البلد الواحدة مثل ما قلت بوزاخة في القصيم، وبوزاخة في حائل، وبوزاخة في البحرين، وبوزاخة قرب العراق، بوزاخة اسم واحد، الاسم واحد وموجود في هالبلاد، موجود في هالبلاد، ويجيك واحد من طيب يقول لا هي اللي في حائل، والثاني يقول لا هي اللي في البحرين. وابن كثير يذكر ذلك في البداية والنهاية لما قالوا على سجاح انها خرجت من البزاخة، قالوا لا بزاخة ما هي في القصيم، عشان يحسبون انها تضر القصيم لو كانت منها. قالوا لا ما هي من القصيم، هذه بزاخة من العراق، وفيه بزاخة في العراق لكن هي ما هي منها، هي من البزاخة اللي في القصيم. وجاء واخولها من تغلب، ولما ظهر طليحة الاسدي في بلاد الرس وما حولها في البطاح وارتد عن الاسلام وانضمت اليه سجاح برجالها، فلما قضى الله على على على يعني على جيش طليحة ولا طليحة اسلم وحسن اسلامه، فذهبت الى الكلب هذا المسيلم الكذاب في اليمامة وتزوجته وقالت مهري أن أضع صلوات من اللي فرطها محمد على المسلمين، وتزوجها فبدأ يعتبر يقول لا ما هي من عندنا، هي لو كانت من عندكم ما هي مكة أخرجت خير الخلق محمدا وأخرجت أبا جهل وأبا لهب والجماعة دول، ومصر أخرجت فرعون وأخرجت موسى، هي البلد ما تطلع يعني إما على طول تطلع كلهم صالحين وطلع كلهم طالحين، قد يكون فيها صالح فيها طالح البلد يعني ما هو بلازم. المهم ثور موجود في المدينة لا شك، وعير موجود الناس كلها يعرفون أهل مثل الشمس. فالبخاري تأثر لكنه ما يقول ما فيه، يقول إلى كذا، في الرواية اللي أبهم فيها طرفين قال من كذا إلى كذا، يصير هو صادق ما نفى ثور ولا نفى، بس لم يذكر الاسم. مثل ما قلت لك عن عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي إني أعرف إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا، قال بما تعرف بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال إذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت عني راضية قلت لا ورب محمد، إذا كنت غضبان علي قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت غضبان علي قلت لا ورب إبراهيم، وإن كنت راضي عني قلت لا ورب محمد. قالت أجل والذي بعثك بالحق لا أهجر إلا اسمك. والشاعر يقول إني لأمنحك الصدود وإنني قسم إليك مع الصدود لأميله، يعني قد لا أنا ما أذكرك ولكن حبك ما بينقص ولا ذرة واحدة عندما أصد، عندما يكون صد ما ينقص الحب ولا ذرة واحدة. فكون البخاري ما ذكر ثور ما ينقصه، يكفينا مسلم إذا جاء في رواية صحيحة ثابتة من مسلم أو حتى في أبي داود رواية صحيحة ثابتة أو في الترمذي أو في النسائي عملنا بها رواية صحيحة ثابتة. وذلك الحافظ ابن حجر عشان هو خبير بأبي عبد الله البخاري لما جاء في حدود الحرم في المدينة قال المدينة حرم من عير إلى ثور، رواه مسلم ما قال البخاري. من أيام ما هي بعيدة، من أيام ما هي طويلة، أنا في مكتبة الملك عبد العزيز فأتكلم عن عن عن حديث، فجاء واحد من طلبة العلم وجوههم وجوه خير وجنبي قال ترى وبلغني أن قوما سيضعون لافتات حول المدينة باسم الحدود، يعني إعلان المدينة حرم من عير إلى ثور، فنبهته أن لا يكتبوا كلمة البخاري مع مسلم إذا قالوا من عير إلى ثور، هم يكتبوا الكلمة دي وإنما اكتبوا المدينة من رواه مسلم، أو تقولوا متفق عليه واللفظ لمسلم، لأن الأصل بين الاثنين، الأصل بين الاثنين تقوله واللفظ لمسلم. وأنا أعمل هذا دائما وأبدا، يعني إذا رأيت أي تمايل بالروايتين نقول أخرجه البخاري مسلم واللفظ للبخاري، إذا كنت أنا أختار الرواية اللي للبخاري والألفاظ البخاري، وإذا اخترت ألفاظ مسلم نقول واللفظ لمسلم، ونقول رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري أو رواه واللفظ لمسلم، هذه أمانة العلم. فقال لي بعض الجالس إلى هذا الحبيب ده من طلبة العلم قال لي لا ترى فلان اللي ألف في السيرة النبوية فضائية وفي فضائل المدينة أثبت أن البخاري رواه بلفظ ثور. قلت له يا ولدي أبو عبد الحافظ ابن حجر أمير الشراح ومن أمثلة أهل العلم ومن أمثلة أهل العلم، لا هجرة بعد الفتح، يعني هل أصل النبي قال لا هجرة بعد الفتح بعد فتح مكة؟ فلما جاء فتح الباري قالوا الناس يعني لا تبحث عن شرح للبخاري بعد فتح الباري. فتح الباري هو الكتاب الأول الأرقى الأتقن الأكمل في شرحه، شرحه العيني، شرحه القسطلاني، شرحه فلان، لكن أين هم من أبي من من من من حافظ من حافظ لا ما بهم. وإن كان القسطلاني يعتبر وسط، يعتبر وسط، أما العين يتعصب لمذهب أبو حنيفة يسب أي واحد يتعرض لأبو حنيفة، يسب ويسب الدار قطني يقول انظر إلى سوء أدبي لما قال عزيزي ضعيف. هذا بالنسبة لعيني. فقلت يا ابني ما يصير؟ قال أبدا. وين يا ولدي في البخاري؟ قال راح بعد مدة اتصل بي وقال في باب اسم من تبرأ من مواليه في كتاب الفرائض مفعي البخاري. هذه رواية أبي ذر الهروي اللي هي أبكن الروايات اللي قال عليها الحافظ ابن حجر، قال أنا أختارها وأقتصر عليها. ما هي اللي مطبوعة رواية أبي ذر؟ ما هي اللي مطبوعة مع فتح الباري؟ يعني شرح متن صحيح البخاري اللي ملصوق بفتح الباري، ما هم روايات أبي ذر الهروي اللي قال أنا ما أشرح إلا على هذه الرواية في أول كتاب. قال أنا أختار رواية أبي، أختصر على رواية أبي ذر لأنها أضبط الرواية. أبو ذر الهروي في كتابه يقول في باب إثم طرف المدينة حرم من عير إلى كذا. والأصيل أحد الروافس وين هو عن الكشميهاني والمستملي والثرقسي من رواية أبو ذر عليهم. الأصيلي قال من حرم إلى سر في باب. طيب أنت يا الأصيلي لما ذكرت في كتاب فضائل المدينة في البخاري قلت من كذا إلى كذا، وفي ذا قلت من عير إلى كذا، وقلت من عيرك في كل الروايات، بس هذا اللي نبتت في آخر صحيح لما جئت أراجع الفتح الباري وش قالها جبها؟ ما جبها في كتابه البتة فتح الباري، ما جاب كلمة من عار من عير ثوب، ما جابها لأنها لا ما هي على الرواية اللي هو يشرح مع الكتاب. والله أنا انشغل، قلت الحين هذا مثل اللي ما نضرب مثل بالزواج، مثل واحد زوج وحده وأحبها الرجل وتعشقها وده ما يخليها ولا دقيقة، ولكن حيلة بينه وبينها وحطوا حاجز كبير بينه وبينها وجابوا لصة قولوا مرة أخرى ما تسوي ولا قرش وحطوها معه. فقلت متى الحين؟ كل الكتب اللي مطبوعة من رواية البخاري على فتح الباري ما هي من رواية أبي ذر الهروي. أسأل أنا مراكز البحث، اتصلت بمراكز البحث للخدمة السنة والغير خدمة السنة، هل رأيتم في شرحا للفتح على فتح متن الفتح البخاري من رواية أبي ذر؟ قالوا لا ما يوجد. سألت بعض إخواننا من طلبة العلم المشتغلين بالحديث لهم حوالي 40 سنة أو حوله، أنت يا أخي ما مرقت؟ والله ما مرت عليها كلها ملفق. أنا ما نذكر أسماء طبعا، لا أسماء مراكز البحث، يقول لو واحد يعطينا قروش كنا نروح ندورها في العالم. يا أخي أعطتكم الدولة ما أعلم دولة من دول العالم أنفقت على كتب الشريعة المخطوطة في مشاهد مثل المملكة العربية السعودية. طبعا كعلمي، ما هو علم، هذه الجامعة الإسلامية كل سنة يبعثون منها رجال إلى هولندا وإلى بلجيكا وإلى لندن وإلى الكونجرس في أمريكا، يدورون النسخ المخطوطات تتبعونها في كتب في المجامع. وللأن ما كتبتوها، لو أنكم وفرتم مراكز البحث والدادة اللي أعطتكم القروش جبتم رواية أبي ذر الهروي، وأعتقد أن الحافظ ابن حجر عندما كتبها يمكن مئات النسخ كانت موجودة منها، مئات النسخ يمكن من أبي ذر. وكل من سألت قل لا علم لنا بها، مكتبة فلان، مكتبة الشيخ فلان اللي كان يسافر وينفق كل ماله على جمع الكتب، عياله يقولوا ما هي موجودة، توفي رحمه الله، عياله يقولوا ما هي موجودة. ولما سألت أخونا اللي يعني مشتغل بعلم الحديث أيضا قال ما أعرف أبدا، ما فيه لكل هالنسخ ملفقة. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقي. يا ودي لو أني أنفق أموالا طائلة من حر مالي على واحد يجيب لي نسخة أبي ذر وأطبعها مع فتح الباري عشان يصير رجحت الزوجة لزوجها والطبيعة تصير ملتصقة تماما تماما، ويصير ما فيها إشكالات ولا تناقضات ولا اختلافات، ما فيها اختلافات. وأمشي مكتبة ناكعيد يقولوا ما هي موجود، مكتبة الجامعة الإسلامية موجود معناها موجودة عندهم، مكتبة ولكل بس ما هناك بحثون. وأجي مكتبة الحرم هذه في مسجد النبوي القريبة دي اللي ما بيننا وبينها إلا خطوات، لا شدت رحال ولا صرفت أموال ولا أتعبت نفسي، وإنما جاي أسأل وألاقي واحد من اللي مشتغلون في المكتبة. قلت يا ابني دوري المخطوطات اللي عندكم، أنا ما أظن أن المدينة المنورة تخرج من نسخة أبي ذر الهروي اللي أذكر رواية البخاري، ولا أظن أي ويدور يدور يدور وأنا قاعد ما ضي نصف ساعة أو أقل إلا وجيب لي نسخة أبي ذر. من مدينة النبي، من مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكل مراكز البحث اللي موجودة يسمعون كلامي بعضهم الآن يقولون ما هي موجودة، ما هي موجودة. صوروا هالي ابني وصوروا هالي، صوروا للنسخة ونطبقها ونلاقيها على ما أعرف في صحيح البخاري وفي باب اسم من تبرأ من مواليه المدينة الحرم والعين إلى كذا بخط مغربي يمكن له حوالي 400 سنة أو 500 سنة اللي موجود. موجودة ما فيها كلام، موجودة ما فيها كلام. هذا مثال، هذا مثال لاختلاف بعض الألفاظ. بعض الألفاظ قد يكون في الرواية واحد، إذا كان يا أخي واحد يقول يتباهى من العلماء الكبار زمان يقول قرأت بحمد الله جامع مسلم، قرأت بحمد الله جامع مسلم قراءة ضبط في ثلاثة أيام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل، قرأ بحضرة حفاظ مشاهير أعلامي. يقرأ كل مسلم صحيح مسلم يقرأ في ثلاثة أيام قراءة ضبط. هذا ممكن مكتوب كلامي هذا في بعض مقدمات متن مسلم، متن صحيح مسلم، متن صحيح مسلم في بعض طبعاته مكتوب الأبيات اللي أنا قلتها دي. يقول واحد هفلان يقول قرأت بحمد الله جامع مسلم قراءة ضبط في ثلاثة أيام على ناصر الدين الإمام ابن جهبل بحضرة حفاظ مشاهير أعلامه. احنا لو حبينا نقرأنا بنا شهرين، شهرين لو إنا نقرأ بدون تروي وبدون ضبط كمان أو ثلاثة أشهر، وقد نعجز ولا نكمله، وقد نعجز ولا نكمله. أنا لما قريت رواية مسلم البار اللي بدأت أقرأ فيها وقلت ما نكملها، هذه رواية خالف ما في الصحيحين جميع. والقاعدة عند علماء الحديث قاعدة أخرى غير اللي أنا قلتها من شوية، أنا قلت من شوية القاعدة عند علماء الحديث إذا جاء الحديث في البخاري وجاء ما يعارضه في مسلم قدمنا البخاري على مسلم، وإذا جاء الحديث في البخاري ومسلم وعرضه من فرض به البخاري في رواية أخرى قدمنا ما اتفق عليه على ما اختلف فيه، يعني قدمنا رواية المتفق عليه على المنفرد أحدهما به اللي انفرد به أحدهم. هذه عندنا أيضا قاعدة أخرى، عندنا قاعدة أخرى من قواعد علم الحديث يعني غير موضوع، أن الحديث إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع بين الروايتين المتعارضتين جمعنا ما أمكن، وإذا لم يمكن الجمع بحال تعارض وتناقض تماما، تناقض تماما، حاولنا نبحث عن التاريخ. فإن عرفنا التاريخ المحدث اللي حدث عن رسول الله أو من بعده متى كان، عرفنا التاريخ، أو قد يكون الراوي ثقة ولكنه أحد الروايات يكون ثقة ولكنه اختلط بآخرة تغير، أو كان لما كان يروي عن الشاميين كان مقبول ولما راح للعراقيين صار غير مقبول، أو مثل عبد الرزاق صنعان أو فلان لما كانوا في اليمن كانوا حفاظ متقنين ولما انتقوا العراق كانوا كبروا في السن وصاروا ما يحدثون صحيح واحترقت كتبهم وصاروا يروون بيحدثون. فروايته في الوقت ده مقبولة وروايته في الوقت ده غير مقبولة، هو ثقة. وفي قاعدة أيضا لو أن أنا ضربت أظن ذكرتها من أيام قريبة، مالك يجلس في هذا المسجد النبوي الشريف إمام دار الهجرة واحد أئمة الدنيا وأعلامها، يجلس في المسجد النبوي عنده عدد كبير من طلاب العلم الأئمة مثل يحيى بن حليتي أو قتيبة بن سعيد مثل فلان مثل فلان مثل فلان مثل فلان، ويحفظون أحاديث يملي عليهم الأحاديث أحاديث رسول الله. ولو جاء واحد هم 30-40-50 من طلاب المالك كلهم ثقات متقنون عندنا مثلا، يعني مثلا كلهم ثقات متقنون وجاءوا بلفظ في الحديث، جاء واحد من 70 أو 2 أو 3 رووا لفظا يخالف ما رواه الباقون، وش نسميه الشال. يقول ابن الباقون في صاحب الكوني وإن يخالف ثقة، ثقة ما هو ضعيف ولا مطروح، وإن يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقبول قسمان التالي. فالحديث إذا روي من طرق كثيرة بضبط أو من روايات مضبوطة وجراوي روى خلافه ردتنا هذه لن يعتبر رواية شاذة، سواء كانت جت في البخاري أو في مسلم، هذا ما يبلع على البخاري وعلى مسلم لأن مسلم روى بها سندا، ولكن عنده رواية ثانية جابها وانت يلحق تشتغل، أنت طالب العلم يبحث. هذا مثال. فلما نيجي لقصة إسلام أبو ذر في البخاري وفي مسلم، أنا قلت لك الروايتين شبه متفقتين، الروايتين لمسلم مع رواية البخاري إلا في ألفاظ. رواية مسلم أنا بجيبها بالمعنى طبعا، رواية مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عن مبدأ إسلام أبي ذر: بلغ أبا ذر مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا نفس البخاري جيب نفس المعنى ده، نفس البخاري جيب نفس المعنى ده. فقال لأخيه وهناك أيضا في نفس البخاري قال لأخيه: اذهب اركب إلى هذا الوادي يعني مكة، فأتني علم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي واسمع من قوله وأتني. يقول فذهب الآخر، وهذه رواية البخاري رواية مسلم، فذهب الآخر، والآخر يقول هو أخوه يعني أنيس، وطبعا هذه في البخاري ما قال الآخر، قال أخوه يعني ذهب الأخ، ذهب أخوه إلى الوادي حتى قدم مكة، فسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى أخيه أبي ذر في بلادهم في غفار، وقال يا أخي أتيته فوجدت فسمعته يدعو إلى مكارم الأخلاق، هذا لفظ مسلم، يدعو إلى مكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، يدعو لفظ مسلم، يدعو سمعته يدعو رأيته يدعو إلى مكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. هذا العرب يسمون هذه معنى، إذا قال وكلاما يعني وسمعت كلاما رأيته، هذا العربي يقول مثل ما يقول الشاعر علفتها، يقول الشاعر العربي علفتها تبنا وماء باردا، هو ما علفها ماء بارد سقاها ماء بارد، هو ما علفها ماء بارد سقاها ماء بارد، يقول علفتها تبنا وماء باردا يعني وسقيتها ماء، أي واحد يسمعه يعرف إن مراده وسقيتها ماء باردا. فإذا قال أنيس أخو أبي ذر لأبي ذر سمعته يدعو إلى مكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر، ما هو رأيه كلام ما بالشعر يعني، وسمعت كلاما منه من قرآن القرآن ما هو بالشعر. فقال له أبو ذر: ما شفيتني، أنت ما جبت لي اللي أنا أدوره، ما جبت لي العلم اللي أنا أبيه. يقول فتزود أبو ذر وحمل شنة من ماء، شنة يعني قربة يابسة، قربة قديمة، القربة إذا صارت قديمة تسمى شنة، يقال لها شنة وشن يعني بالتاء وبغير التاء، يقال لها شن ويقال لها شنة يعني قربة يابسة أصلها، عبها ماء وحملها على ظهره واتجه إلى مكة، حمل القربة مع الزاد واتجه إلى مكة. يقول حتى قدمت مكة وجئت إلى المسجد يعني الحرام، وأنا ألا أعرف النبي محمدا، وأكره أن أسأل عنه لأني أخشى إذا سألت عنه يجوني أنا قبل ما أجوه يؤذونني أو يؤذون النبي محمدا، ما رضيت أتكلم ولا أسأل، ودي أطمئن عشان اللي أخذ منه العلم علم محمد. فجلست إلى الليل حتى أدركني الليل اضطجع، فإذا علي يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه يقول فعرف أني غريب، رواية البخاري قال كأنك غريب، اللفظ ما في فرق كبير، المعنى واحد، لما مر علي وأنا مضطجع في الحرام في المسجد عند الحرام، في رواية البخاري كأنك غريب، وفي رواية عرف أني غريب. فقال قم فانطلق معي، الروايتين متقاربتين البخاري ومسلم، انطلق معي يعني إلى المنزل. فقمت اتبعته معي قربتي وزودتي، ونزلت عند علي لا يسألني عن شيء ولا أسأله عن شيء، لا قال لي وش جابك ولا قلت له انا جيت على شنكة، وقعدت عنده الليل حتى طلع النهار. فحملت لما طلع النهار لا سألني ولا بس استكنيت في البيت. فصباح لما أصبحت حملت شني ورحت وذهبت إلى المسجد وجلست لا أرى النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرى أحد يدلني عليه وأكره أن أسأل عنه حتى أدركني الليل فاضطجعت. هذه المسلم ثلاث ليالي والبخاري ليلة واحدة. البخاري اختصر على قص على ليلة واحدة ومسلم لكن ما في تناقض لأن الإنسان له الحق إذا كان بيسك قصة طويلة شيء يختصرها يجزها على المطلوب المهم الغرض الغاية المطلوبة. فمسلم قال ثلاث مرات الليلة الأولى قال انطلق فذهبت معه إلى منزله لا يسألني عن ولا أسأله عن شيء حتى أدركني الصباح فحملت يعني قربتي ودوة اتجهت إلى المسجد وأنا أكره أن أسأل عن ولا يدلني عليه أحد حتى أدركني المساء المساء بالليل بالليل في الليلة الثانية. فمر علي علي وقال قم فأقامني فانطلق فانطلقت معه لا يسألني عن شيء هذا الوقت ولا أسأله. ونمت وبت عنده الليلة الثانية حتى أدركني الصباح قمت وحملت شني وزالة ورحت المسجد وجلست يومي لا أرى النبي لأني ما أعرفه ولا وأخاف أسأل عنه يجيه أذى ولا يجيني أذى من الناس لأنهم على يد رجل واحد ضد محمد ومن يأتي إلى محمد لا يريدون أحد يسمع من محمد مثل ما قلت لك على ضماد وعلى ضماد وعلى غيره ما يريدون أحد يسمع منه ويكرهون فيه الناس عليه الصلاة والسلام. فيقول ليلة اليوم الثالث مر علي علي عندما أدركني المساء واضطجعت الليل واضطجعت قال في رواية المسلم أما آن للرجل أن يعرف منزله يعني الغريب هذا اللي ساكن ما له قصد يروح وما له بيت ما له أحد يبي ينزله ثلاث. والبخاري يقول أما نال للرجل رواية البخاري أما نال للرجل أن يعرف منزله وقلت لك إني نال وآن معنى واحد أما أنا للرجل يعرفها العربي وأما أنا نال للرجل معرفة واحد أما أنا للرجل أن يعرف منزله منزل أنا اخترت طبعا قدمت أنا في تفسير في السورة النبوية رواية مسلم على رواية البخاري لأنها أوضح ألفاظ وأطول وأبين أطول فجبت رواية المسلم على غير عادتي وبعدين جبت بعدها رواية البخاري في السيرة النبوية. فلما أما أنا للرجل أما أنا يعرف منزله قم فاتبعني فتبعته قال ما أقدمك هذه البلدة. أول ليلة يسأل اللي بعد ثلاث ليالي أول ليلة علي اللي بدأ بالسؤال هو ما هو خايف من علي ما يدري عنه ابن عمه ومن أولى الناس به صلوات الله وسلامه عليه رضي الله عن علي. فقال ما أقدمك هذه البلدة قال له إن كتمت علي في رواية مسلم إن أخذت عهدا وميثاقا لترشدني فعلت يعني إن عهدتني عهدا وميثاقا إنك تكون لي رشيد يعني لا تضمني ولا تضرني ولا تضرني ولا تضرني لنا جاي إن أخذت العهد قال فعلت لك العهد يعني لك العهد والميثاق إني ما أقول لأحد عليك يعني إلا أنت إلا أنت تبي. رواية البخاري قال له يعني أما ما أقدمك هذه البلدة قال له تكتم علي قال أكتم عليك هي المعنى واحد أكتم عليك. قال سمعت أن بهذا البلد أن بها رجل يزعم أنه نبي ويأتيه الخبر من السماء فجئت لأسمع منه. قال قد رشدت هو والله رسول الله هو والله رسول الله اسمع إذا أصبحنا يعني نام الليل يعني ما نوديك له بالليل ولكن إذا أصبحنا قم فاتبعني فإني إن رأيت لفظ مسلم فإني إن رأيت شيئا يعني أخافه عليك رواية مسلم قمت كأني أبول يعني أجي عند حائط إذا شفت واحد أخاف عليه أن يكون من أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام وأن يؤذيك إذا شافك معي وتبي تدخل على محمد ما تقدر. ف فلك إذا شفت أبقف كأني أبول، إذا شفتني وقفت كأني أبول على جنب الجدار امشي أنت على طول، لا ما كأنك تعرفني ولا أعرف. يقول له علي للرجل ما كأنك تعرفني ولا أعرف. رواية البخاري فإذا رأي شيئا تكره أخاف عليك أقوم إلى الحائط كأني أصلح نعلي، يعني أميل أنا أخل وجهي للحائط بعيد عن الطريق. أنت إذا شفت أني ميلت اعرف أني في خطر عليك، استمر امشي على طريق أي طريق، روح لا تقف عندي ولا تنتظر، وإن ما شفت أمضي. ما سهل الله ما لقى ولا واحد يكرهه عليه وهو يمشي إلى بيت النبي محمد. قال ادخل مدخلي، المحل اللي أنا أدخل فيه ادخل وراي. قال فدخلت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أعرض علي الإسلام، أعرض علي الإسلام. فعرض علي الإسلام فأسلمت في مكاني، ما خدت ولا ثانية إلا وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه طبعا رواية البخاري ومسلم كله. أسلم في مكانه. ثم قال له النبي محمد بعد أن أسلم اذهب إلى قومك، يعني اكتم إسلامك. في بعض روايات البخاري ومسلم اكتم إسلامك، لا تكلم الناس، لا تكلم أحد بالإسلام. وطبعا النبي عليه السلام قصده سلامة أبي ذر من أذى قريش، لأنه لو أعلن سيضر، والنبي يريد ألا يصيب ألا يصاب بضر ولا أذى. واذهب إلى قومك فإن سمعت أني قد ظهرت أو إن ظهرت فأتني، يعني إن علمت أني ظهرت على أعدائي فأتني. قال يا رسول الله والله والله لأصرخن بها بين ظهراني. طبعا قد يقول قائل أبو بكر أبو ذر خالف أمر النبي، النبي يقول له أكتم، يقول ما نبكات، ويقول له اذهب إلى قومك حتى أظهر، ولا يذهب إلى قومه، ويقول لا بد أذهب وأصرح، وهو سامع كلام النبي اكتم ولا حتى أظهر. والعلماء يقولوا لو يعلم أن الأمر للإيجاب ما خالف أمر النبي وعربي، ولو وإنما علم أن أمر النبي له للاستحباب لا للإيجاب، لسلامته وتوفير الراحة له. لأن بعض الناس قد لا يتحمل، يمكن إذا جمنا ضربوه ضربا شديدا يرجع للكفر مرة ثانية، وخصوصا إذا كان حديث عهدي بكفر. فالنبي عليه الصلاة والسلام وده إن ما يظهر إلا وهو في مكنة، إلا وهو في مكنة. فقال نبي الله والله لأصرخن بها بين ظهرانيهم وبين أظهر المشركين. وذهب من توه إلى المسجد وقريش يملؤون الأرض، فرفع صوته بأعلى ما يسمع الناس، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال أبو ذر فقاموا بعضهم قوموا إلى هذا الصابئ فاضربوا، فانطلقوا علي يضربوني لأموت. هذا اللفظ الصحيح، فضربت لأموت، يعني استهالوا علي بالضرب. ولما شعرت ضربهم ده ما هو ضرب تأديب ولا ضرب تعذير، هذا ضرب قتل، هذا الضرب اللي يضربون ضرب موت، هذا معنى قوله فضربت لأموت، يعني ضربوني ضربا غايته الموت، يريدون قتلي. فأقبل العباس بن عبد المطلب عم رسول الله وأكب علي، هم طرحينه في الأرض ويصبون عليه من الأذى، ويصبون عليه من الأذى، يقول موت، شوف الموت، يقول شفته، فضربت لأموت. فأكب العباس وقال يا محشر قريش ما لكم، ألا تعلمون أن هذا من غفار، وتعلمون أن تجارتكم إلى الشام لا بد أن تمر على غفار، وهل تظنون أنكم إذا قتلتم أبا ذر هذا الرجل لو قتلتموه يترككم غفار تمرون في تجارتكم إلى الشام؟ فلما سمعوا كلام العباس كفوا جميعا مصلحة متاجرهم، قالوا هذا أهله إذا قتلناه يقطعون علينا الطريق، وصلنا عليه في الطريق بيحمونا من تجارة الشام ورحلة الصيف. فكفوا. يقولوا أنام ليلتي يمصر في الصباح في اليوم الثاني وأجيهم في مجالسهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده. الضرب اللي فاتنا ساه تماما لأنه في سبيل الله صار أحلى من العسل عنده صار أحلى من العسل لأنه في سبيل الله. فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فمن شدة غضبهم قاموا نسوا نصيحة العباس وانهالوا علي لأموت. وأقبل العباس كأن الله جابوا لي واقف قريب مني. هذا البخاري ومسلم يتفقان على هذا الحال. وأكب علي وقال ألا تذكرون ما قل لكم في معنى الكلام أن مروركم وطريقة تجاركم وتجارتكم إلى الشام على قبيلته غفار. أتحسبون أنكم إن قتلتموه يتركونكم تمرون على بلادهم فتركوني. بهذا انتهت قصة رواية أبي ذر في إسلامه. أنا سقتها في الواقع لقصد أن أبين أن السابقين الأولين إلى الآية 100 من كتاب الله في التوبة ذكرتهم بذكر خاص. وقلت لك إن هذا كان أبو ذر إسلامه قبل نقد الصحيفة. ولكن إسلام أبسوق قصة إسلام شخص واحد وأنتهي من ذكر الرجال وأسوق ألفاظ الآية إن شاء الله إن قدر الله لعمرا وأجل. فمن هؤلاء رجل يقال له الطفيل بن عمرو من السابقين الأولين. الطفيل بن عمرو الدوسي من دوس اللي من زهران من دوس يعني طبعا مساكن دوس في وسط قبيلة زهران. فجاء من زهران لحاله إلى النبي محمد وسمع الناس لما وصل إلى مكة سمع قريشا وهم يومها أشغل شغلهم كل همهم أن يروا غريبا في مكة يبحثون عن الغرباء. والنبي يعرض نفسه على الغرباء بالذات وعلى القبائل في موسم الحج. يأتي بيوتهم في مكة في منى وفي مزدلفة يأتي بيوت أهل مكة ويأتي بيوت القبائل غير قريش في عرفات يأتيهم الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرض الإسلام عليهم. قولوا لا إله تفلحوا وتسعدوا قولوا لا يتدين لكم العرب تؤدي لكم جزية حاجة صلى الله. الطفيل بن عمرو لما وصل قالوا له هذا الرجل إياك أن تسمع منه تراه ساحر ماله نظير في السحر وشاعر يقلب القلب من شعره يسحر بشعره كما يسحر بسحره يعني ساحر بالعقد وأيضا باللسان أيضا إذا تكلم يسحر ليتكلم مثل قال النبي إن من الباني لسحر صلاة الله وسلامه عليه. لا تسمع منه تروا بعدين مجنون. وطبعا اتفقوا على هذه الألفاظ اتفقت قريش على أن أي شخص يخافون أن يتبع النبي محمدا يملؤون قلبه بالعلامة ساحر شاعر كاهن مجنون معلم خمس وظائف ساحر شاعر كاهن مجنون يعني فاقد العقل معلم. وانا قلت اكثر من مره هو المجنون يعلم يقولوا معلم مجنون. ها انت لو جبت واحد من مستشفى المجانين وجبت نطس علماء التربيه وقعدوا يغرسون في راسه طول الليل كلمة من الكلمات أو معلومة من المعلومات هي تقعد في رأسه تروح أبدا تدخل من هنا وتطلع من هنا أصلا ما لها استقرار في الدماغ. فهم يجمعون بين النقيضين في حبيب الله ورسوله يقولوا معلم مجنون. هو لو كان معلم ما يكون مجنون إذا قبل التعليم ما يكون مجنون ولو هو مجنون ما يقبل التعليم. لو كان مجنون ما يقبل التعليم ولو كان معلم ما يصير مجنون. وهم يقولون معلم ومجنون وربنا يرد عنكم ولقد نعلم أنه معلمه بشر يعني على العداس لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الطفيل بن عمرو عندما بدوا به طبعا كرهوه تماما أن يسمع من النبي وجاب القطن الكرسف وحشى أذنيه تماما، علشان إذا قدر له أن يرى النبي مصادفة من غيره هو ما بده يشوف النبي، يعني كرهه فيه كراهة التامة، يعني حاله يحاولون بينه وبين أن يستمع للقرآن. يقول فما زالوا بي حتى حشوت أذني بالكرسف، الكرسف يعني القط، وأبى الله إلا أن يسمعني كلام النبي محمد. أبى الله رغم أني حريص على ألا أسمع، وقريش جهزتني تجهيزا بهذا الحال، لكني عندما غدوت على المسجد في الصباح وإذا رسول الله قائم يصلي، فسرقت أذني بعض كلامه الذي يقرأه. قلت يا ويل أمي يا ويل أمي، أنا رجل شاعر فطن نبي، أعرف الخير من الشر وأعرف الحسن من القبيح، لماذا قد سمعت كلاما حسنا وأمرا عدلا؟ يقول سمعت كلاما حسنا، اللي سمعته يقرأ غصبا علي، رغم الكرسف في قطني دخل الكلام في أذني، الكرسف في القطن في أذني دخل كلامه اللي يقرأ، فسمعت كلاما حسنا وأمرا عدلا. قلت يا ويحى أمي، أنا لهذا الحاد أسمع كلام هؤلاء وأنا أسمع هذا الكلام الحسن، أسمع هالكلام الحسن، وماذا يضرني؟ ماذا يضرني؟ شلت القطن من أذني وبدأت أسمع له، قل له سمعني اللي عندك، إن كان شر أنا رجل فطن من بقابل الشر، وإن كان خير أكون مسارعا إليه. فعندما قرأ علي القرآن شهدت أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. والله لا سحر ولا شعر ولا كهانة ولا جنون ولا ما فيه أي صفة مما ذكرت قريش. قلت يا نبي الله إني راجع إلى قومي. قال اذهب إلى قومك وادعوهم إلى الله، اذهب إلى قومك وادعوهم إلى الله. قلت ادعو الله لي يا نبي الله أن يجعل لي آية. طبعا الواقع أن القصة اللي أنا أذكرها الآن هذه بعضها في صحيح البخاري، بعضها في صحيح مسلم، بعضها رواها ابن إسحاق مرسلة حتى بلا سند، وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، وقال روى روايات كثيرة بلا مرسلة ولكن ساقها، بس بعضها قطعا هيك ابن كثير يقول، ولهذا الخبر شاهد في الصحيح ولا شك انه يصح. انا بذكر الالفاظ الصحيحه اللي في البخاري ومسلم ان شاء الله. قال يا نبي الله ادعو الله ان يجعل لي ايه تكون عونا لي على قومي في دعوتهم الى الاسلام، ود ان تدعي ربك ربك ان يجعل لي ايه علامه ظاهره على صدقي في دعوتي الى الاسلام، علشان اذا جت قوم وشافوا الايه هذه يسارعون في الاسلام. قال اللهم اجعل له ايه. طبعا انطلق من مكه بيروح لدوس كم؟ كان حوالي 200 كيلو يمكن، أنا ما انضبطها بالحيل، كان قريب 200 كيلو، حتى وصل إليهم إلى بلده، ويوم صار في أعلى الجبل وجاء الليل وبينزل على الثنية، الثنية طريق في الجبل المنخفض الذي يهبطه وينزله على الحاضر يعني على قومه في دوس. صار في أعلى الجبل وصار على حافة الثنية اللي هي في الطريق، الطريق اللي في الجبل عشان ينزل عليه. يقول وإذا نور يسطع بين عيني كأنه المصباح تماما في الليلة المظلمة، انصر نور بين عيني يضيء لي الطريق، ويتراءه الذي في أسفل الوادي اللي عند أهلي في الحاضر، والمسافة طويلة ما هي بقريبة، بس هو في مكان عالي شاهق جدا، لأنه يأخذ أكثر الليل وهو نازل على رجل يمشي، أكثر الليل وهو نازل ما وصلهم إلا قرب الصبح. ولما جنر بين عينيه قال يا رب أخاف أن يقول مثله لفراقه الأصنام والأوثان، يعني إن آلهتنا هم اللي عملوا فيها العمل دي مثله، حولها يا رب عن وجهي. يقول فانتقل النور كالقنديل المعلق في طرف صوتي، عصايا اللي أنا أمشي بها انتقل النور من بين عيني من بين الحاجبين من ذو انتقل إلى, إلى, إلى طرف السود كالقنديل المعلق، وكانوا يتراءونه من أسفل، وأنا أتهبط عليهم حتى أتيه. عندما أصبح أتاني أبي، عرف أني جيت للنور اللي قدامك. لما وصل راح النور، لما نزل وطلع الصباح راح النور. فأتاني أبي عندما رأيته، قلت إليك عني يا أبي، لا تقرب من معنى كلامه، يعني إليك عني يا أبي. قال ولماذا يا بني؟ مشتاق له، الأب مشتاق للولد، يبي خمخمه يقبله ويضمه. فعندما رآه قال له إليك عني يا أبي لا تقرب مني. قال ولما يا بني؟ قال فرق بيني وبينك الإسلام، اتبعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال يا بني ديني دينك. في الحال ما تلعثم أبي. قال لما قلت إليك عني يا أبي، قال ولما يا بني؟ قال فرق بيني وبينك الإسلام، تبعت محمد صلى الله عليه وسلم دين محمد. قال ديني دينك. قال قلت اذهب فتطهر، اذهب فاغتسل، اذهب فاغتسل وطهر ثيابك واتني. روح اغتسل الأول وطهر ثيابك إن كان بها نجسة أو قدر، ما كانوا يطهرون في الجاهلية من دماء أو غيرها، واتني. فلما جاء عرضت عليه تعاليم الإسلام اللي عندي فأسلم من فوره. ثم أتتني صاحبتي زوجتي، فعندما أقبلت علي قلت إليك عني، إليك عني، بعيد عني لا تقربيني. قالت ولما؟ قال قلت فرق بيني وبينك الإسلام واتبعت دينك. قالت يا رجل ديني دينك، ويعني مذهبي اللي انت عليها انا علي. قلت إذن اذهبي، اسمع تلفظ، لا اذهبي الى حما ذي الشرى فتطهري منه واتني وتعالي. حما طبعا الرواية الكثيرة الصحيحة في نظري، الى حما ذي الشرى فتطهري منه. وكان ذو الشرى صنما لدوس، معبود من إله من آلهة دوس، صنم منصوب، وهذا ذو الشرى، وهو في واد ينزل عليه وشل، يعني شلال صغير، وشل من قمة الجبل ينزل على ذو الشرى. في بعض الروايات إلى حنا، فاذهبي إلى حنا ذي الشرى، بس أنا أقول بعيد والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. هذا الأخ يسأل يقول بالأمس أقيمت الصلاة قبل الإجابة على سؤال، على باقي سؤال يقول، وهو في السؤال في حالة عدم وجود الإمام الراتب والمؤذن أقوم بفتح المسجد والأذان، هل هذا العمل أفضل من الصلاة في الحرم النبوي مع تحياتي لشخصك؟ في حالة عدم وجود الإمام الراتب والمؤذن أقوم بفتح المسجد والأذان، هل هذا العمل أفضل من الصلاة في الحرم النبوي؟ أما بالنسبة لك لا، اللي عليك افتح المسجد، وإن شئت أذن جزاك الله خير وخلي المسجد وتعال المسجد النبوي علشان تصير صلاتك بألف الصلاة. والمسجد المسجد إذا فتحته علشان اللي بيجي من الضعاف والكبار واللي ما يقدرون يروحون للمسجد النبوي صار مفتوح لهم. وأما كونك أنت تخليه وتروح تصلي في الإمام وقد لا تكون صالحا للإمام أيضا. أنا قلت البارحة من أسوأ ما يفعل الأئمة والمؤذن هذا العمل، وهم يأكلون السحت. الإمام اللي يعين إمام وتعطيه الدولة راتب، والمؤذن اللي يعين من دولة تعطيه راتب، راتب والمفروض أن يعملوا لله عز وجل ما يأخذ قروش عليه، كما جاء في حديث سعيد بن عاص، أنت إمامهم واقتدي بأطعافهم وتخذ مؤذنا لا يأخذ على ذلك أجرا. لكن ما دام الناس صاروا متكاسلين ما في مانع، حتى لما قالوا بيقول بيوت ما يخالف، مع أنهم صاروا يستغلون البيوت أسوأ استغلال. وأعرف بعضهم بني له البيت في حافة المسجد ومرات كثيرة ما يطب المسجد في صلاة الفجر. وإذا شفت أنا ما جاء المسجد أقول أحيي وش سوي للناس الجهل العوام العوام اللي ما يجون المسجد إذا أقول له بذكر الإمام ما يجي يعرفونه وساكن في المسجد هذا من أسوأ ما يعمل الأئمة. وأنا سأتكلمت مرة مع مسؤول كان يعني الوزير السابق وقلت له هذا يعني مشكلة دي الشيخ عبد الله تركي الله يعافيه وقلت له هذا قال إحنا حاطين 20 مراقب على كل مسجد على كل 20 مسجد مراقب قلت له ما هم عاملين لهم شاي المفروض إن المراقب والمراقبين بعضهم مثل الأئمة اللي ما يجون للمسجد نفس الأئمة أنا أعرف واحد المراقب بعد ما راح الإمام وتأخر وراح وانتقل وصار في بلده وما هو في الرياض وقعد حوالي شهرين أو ثلاثة ولما كتب الجماعة كتبوا وأنا شجعتهم وكتبوا لي الأوقاف قالوا لا فلان وين المحولوا على المراقب قال المراقب وين فلان ما دريت اني رايح له شهرين ومستقل له شهرين وصار في بلده في له شهرين او اكثر المراقب ما ادري فقلت له قال الله احنا اول بنبذل كوس يبذلون الدولة تبذل ما تقصر لكن المفروض ان كل مسؤول ينبغي اذا ما دمت تاخذ راتب في بعض بلاد المسلمين وان كانوا فيهم جهل كبير يقولوا ان اكلت طعام النصراني اضرب بسيفه يعني انت تاخذ راتب من الدولة علشان تقيم شعائر الله تروح تنام في بيتك وتخلي المسجد مقفول هذا هذا هذا كأنه يدخل في قوله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في أن يعني عليه عقوبة شديدة الإمام والمؤذن أما أنت اللي تعملوه من الخير افتح المسجد وأذن عشان يعرف الجيران أن الوقت دخل وروح فالضعاف اللي ما يقدرون روح المسجد النبوي يصلوا هناك وإذا ما صلحت ما أنت مسؤول عنه أنت اللي عليك عملته سهلت لهم الطريق بأنك فتحت المسجد وأذنت حتى يعرفوا أن الوقت دخل هذا سائل يسأل يقول يوجد بين زوجتي وبين أختي خلاف وبعد فترة تزوجت أختي وقمنا بالذهاب إليها ورفضت يعني أختي أن تسلم على زوجتي ولم تكتفي بل أرسلت مرة أخرى إلى زوجتي ألا تذهب إليها قال لها لا تطب ببيت طول عمرك فغضبت بشدة وقلت لزوجتي إذا ذهبت إليها أنت طالق طالق طالق يعني أنا قصدي حتى يحدث الخلاف مرة أخرى فما الحكم بالنسبة لهذا هل يقع الطلاق شوف إن كان قصدك أنت طالق والطلقة الثانية تأكيد للأولى والثالثة يعني قصدك التأكيد لا إحداث طلقة جديدة أن المرأة المدخول بها غير المدخول بها غير اللي لو تزوجت واحدة ولا دخلت بها وقلت لها أنت طالق طالق طالق ما تقع عند كل العلماء إلا طلقة واحدة لو كانت عقدت على مرة ولا دخلت عليه وقلت لها في أنت طالق طالق طالق عند كل العلماء ما تقع إلا طلقة واحدة ليش لأن المرأة اللي ما دخل عليها الرجل إذا طلقها طلقة واحدة بانت منه بانت منه إذا طلقها فيكون الطلقة الثانية ما صادفت محلا تكون الطلقة الثانية جاءت وهي ليست زوجة له ما هي زوجة له فلا تقع إلا الطلقة الأولى الطلقة الثانية سيسا راحت في الهواء لأن لا الطلاق ما يكون إلا على زوجة الطلاق لا يكون حتى لو طلقتها طلقة وانتهت العدة ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر وبعد العدة جات قلت تبي تطلقها طلقة أخرى ما تنفع الطلقة الثانية لأنها ما هي زوجة خلاص راحت منك إذا طلعت من العدة ما صارت زوجة وطلق لا حيل على زوجة يعني طلق مرته طلقة واحدة وانتهت عدتها بثلاث حيضات أو ثلاثة أشهر وبعد ما جاك قلت أطلقها كمان مرة ما تطلق الدين مالها لعبدي ليش لأنها لا طلاق بعد ما طلعت من العدة ما أما تملك طلقها متى إذا كانت لسه في العدة لأن المرأة المطلقة طلقة رجعية وهي في العدة هي زوجة يعني لك تدخل الجامعة في الحال بدون أي شيء إذا قصدت الرجعة تدخل عليها وتسكن معها بقصات الرجعة يعني ما تحتاج ولو مت انت ورثتك ولو ماتت هي ترثها أنت إذا كان في إذن لكن لو بانت وطلعت من عندها خلاص لا ترثها ولا ترث تنتهي فإذا كان قصدك أنت طالق تأكيد للمرة الأولى ما هو إحداث طلق ثاني وثالث، هذا عندك أنت، لا تقول أنا غضبان لأن غضبك ما له أي قيمة. الغضب اللي له قيمة إن الإنسان ما يدري وش قال، يدري مش قال، حتى اللي جنبه يقول ترك قلت كذا. إذا جاء واحد جنبه قلت طلقت مرتك أنت قلت طالق ثلاثة، وهو قال أنا ما قلت ولا دريت، هذا اللي اسمه الطلاق في إغلاق ولا يقع الطلاق. أما إذا كان يعي وش يقول من شدة الغضب بتنفذ ونظر سيرة، ولكن قال أنت طالق ويعرف أنه قال أنت طالق، طلقت ما فيها كلام، يعني يقع الطلاق. الغضب ما يمنع إلا إذا أغلق على صاحبه وصار ما يدري وش قال، حتى يعلموه اللي عنده بأنك قلت أنت طالق. فإذا قال أنت طالق ويريد التوكيد تقع طلقة واحدة. فإذا قال طالق وأراد بها ثلاث مرات يعني ثلاث طلقات فلا تحل لك إذا ذهبت إلى أختك إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل عليها زواج شرعي وذاق عسيلتها وذاقت عسيلتها ابتغاء وجه الله، ما يريد يحلها لك، حتى لو أراد الإحلال لا تحل لك. هذا يقول ما المراد بقوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ المرور على متن جهنم على الصراط، المرور وإن منكم إلا واردها المرور على الصراط، على الصراط وهو جسر فوق جهنم يمر عليه جميع الخلائق والأنبياء، كل واحد نفسي والنبي يقول يا ربي أمتي سلم وطول وعليه كلاليب مأمورة، إلا الله اللي أراد له أن يحتطب في جهنم تسحب الكلاليب وتطرحه في جهنم. فهذا معنى قوله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما نقضيا ثم نجي الذين اتقوا ونظر الظالمين في هدثه. هل يجوز الصلاة على الميت بعد أن دفن بأيام على قبره؟ وهل تدخل هذه الصلاة تحت النهي عن الصلاة على المقابر؟ لا، الصلاة على الجنازة غير الصلاة على المقابر، غير الصلاة الشرعية الصبح والظهر العصر المغرب العشاء النوافل الوتر، هذا اللي ما تصليه عند قبر، مع أنك لو صليت عند القبر لا تبطل الصلاة، بس لا ينبغي لك أن تفعل، لأن جاء في صحيح البخاري ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال القبر، هل في البخاري رأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر، ولم يأمره بالإعادة لكن النبي لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فالنهي يصير النهي ما هو للتحريم، أنه لا تصلي القبور، بس هي الحقيقة يعني ينبغي التجديد في ذلك، لأن أصل عبادة الأوثان جاءت من اتجاه القبور وصله القبور ودعاء أهل القبور. أما إذا تفسخ الميت، إذا جيت أنت غايب ودفنوا ميت ولك بصلة ودك تصلي عليه، تصلي عليه على قبره صلاة الجنازة، ولك أن تدعو له بدون تكبيرات، تكبيرات الجنازة اللي أربع تكبيرات ما تحتاج، ادعو له واستغفر له. أما إذا تفسخ فكثير جدا من أهل العلم يقولوا إذا غلب على الظن تفسخ الميت ما عليه الصلاة، لكني أعلم علم اليقين أن النبي محمد كان يأتي شهداء أحد كل سنة يدعو لهم ويصلي عليهم، يعني بمعنى يدعو لهم، حتى السنة اللي توفي فيها دار شهداء أحد وصلى عليهم يعني دعا لهم كالمودع للأحياء والأموات صلوات الله وسلامه عليه. تقدمت لخطبة فتاة واتفقنا على كل شيء ونفذت كل ما طلب، والله أعلم.